أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على هذه الآيات الكريمة في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. سيقول السفهاء من الناس. فيستفاد من هذه الآية وما بعدها أولا إثبات علم الله عز وجل بما كان وما سيكون، لقوله سيقول السفهاء، فأخبر سبحانه وتعالى عن قولهم قبل وقوعه ووقع كما أخبر. وهذا من الآيات الدالة على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيان سفه اليهود، حيث إنهم علموا الحق ولم يعملوا به، بل تركوه واعترضوا على حكم الله عز وجل في أمره بالتوجه إلى الكعبة والتحول عن التوجه إلى بيت المقدس، لقوله سيقول السفهاء من الناس. وهذا تقليل من شأنهم ومقالتهم. ومنها أيضا أن السفه في الدين هو أعظم أنواع السفه، لأن السفه في الدين يتضمن رد الحق والاعتراض على حكم الله عز وجل، لقوله سيقول السفهاء، أي من بلغ السفه، من بلغ من السفه غايته. ومنها أيضا أن أهل الباطل والزيغ والضلال ينتهزون الفرص للطعن أو إظهار ما يكيدونه للإسلام، ولا سيما اليهود والمنافقون، لأنهم استغلوا هذه الحادثة وهي تحويل القبلة للتشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق بيان وجه ذلك، وهو إن كان ما سبق أن إذا كانت القبلة السابقة حق، فلما التحول عليها، فلما التحول إلى القبلة الثانية؟ وإن كان باطلا فقد كان يدعونا ويأمرنا بالباطل، وسبق الرد على ذلك. ومنها أيضا عناية الله تعالى بعباده المؤمنين، حيث إنه يقوي قلوبهم ويطمنهم، وذلك من إخباره بما سيقول هؤلاء السفهاء، ليكون عندهم، لتتوطن نفوسهم لما سوف يسمعونه منهم. لأن هناك فرقا بين أن يأتي الخبر أو الشيء بغتة وبين أن يعلم به قبل مجيئه. فإذا علم به قبل مجيئه فالنفس تكون قد توطنت من قبل. ومن فوائده أيضا أن الواجب على كل مؤمن أن يسلم لأمر الله تعالى وحكمه الكوني والشرعي، وأن لا يعترض على ذلك، سواء علم الحكمة أم لم يعلمها، لقوله قل لله المشرق والمغرب. فالواجب على المؤمن أن يسلم لأحكام الله تعالى القدرية، سواء كان ذلك فيما يلائمه أو لا يلائمه، وكذلك أيضا في أحكامه الشرعية، وأن لا يعترض، سواء علم الحكمة والعلة أم لم يعلم. ومنها أيضا أن الله تعالى له المشرق والمغرب، والكل ملكه والأمر كله إليه، يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين إلى أي قبلة شاء، فإن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن فوائدها أيضا أن الهداية والدلالة والتوفيق من الله عز وجل، بقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فكما أنه يهدي من يشاء فكذلك أيضا يضل من يشاء. ومنها أيضا إثبات المشيئة التي هي بمعنى الإرادة الكونية لله عز وجل، لقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومنها أيضا بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث هداها إلى أقوم طريق وأفضل سبيل وأعظم قبلة ووجهة، وهي الكعبة شرفها الله، فإن الكعبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي قبلة جميع الأنبياء، والتوجه إلى بيت المقدس إنما كان من تحريف اليهود، فهدى الله عز وجل هذه الأمة إلى استقبال الكعبة. وقد ذكروا أن النصارى يتوجهون دائما إلى جهة المشرق، وأن اليهود يتجهون دائما إلى المغرب أينما كانوا، في أي مكان كانوا إذا أرادوا أن يتعبدوا فاليهود يتجهون نحو المغرب جهة الغرب، والنصارى يتجهون جهة الشرق. ومنها أيضا الترغيب والحث على سلوك الصراط المستقيم، بقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومنها أيضا بيان منة الله تعالى على هذه الأمة المحمدية، حيث جعلها أمة وسطا عدولا خيارا من بين سائر الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهم خير الأمم ورسولهم أفضل الرسل، وكتابهم أفضل الكتب، وشريعتهم أفضل الشرائع، ودينهم أكمل الأديان. فهذه الأمة بحمد الله عز وجل امتن الله تعالى عليها بأن فضلها على من سبقها من الأمم من حيث الرسالة، فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، وكتابنا القرآن أفضل الكتب، وشريعتنا أفضل الشرائع، والقبلة توجه القبلة هي أفضل الجهات. وهذه الأمة وسط فيما يتعلق بالأمم السابقة، من حيث أيضا العقيدة، ومن حيث العبادة، ومن حيث المعاملة. فمن حيث العقيدة هم وسط بين اليهود وبين النصارى، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وفي المقابل اليهود يدعون أن عيسى ابن زنا والعياذ بالله، وكذلك أيضا أولئك يرمون من يعظمونهم، لكن هذه الأمة هي وسط، فهم يقولون إن عزير ليس ابن الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعيسى عليه الصلاة والسلام رسول من الله عز وجل، وبشر كغيره من البشر. أيضا في جانب العبادة هم وسط بين اليهود الذين يغلون وبين النصارى الذين يفرطون ويتساهلون. ولذلك في باب الطهارة مثلا، اليهود عندهم تشدد في الطهارة، إذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم مثلا لا بد أن يقرضه بالمقراض، يقصه، ويرون أنه لا يطهر بماذا؟ بالماء، لا يطهره الماء. والنصارى على العكس من ذلك، عندهم تساهل، عندهم يتلطخون بالنجاسات ويقضون الحاجات ولا يتطهرون. وهذه الأمة فضلها الله عز وجل وجعلها وسطا، أن النجاسة إذا أصابت أحدهم يطهرها بماذا؟ يطهرها بالماء. ومنها أيضا أن الله عز وجل فيها أيضا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته على أمته وتشريفه وتكريمه، بقوله ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومنها أيضا تشريف هذه الأمة وكرامتها على الله عز وجل، حيث جعلها تشهد على جميع الأمم ولا يشهد عليها إلا رسولها. هي تشهد على جميع الأمم لكن هم لا يشهد عليهم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله لتكونوا شهداء على الناس، فقالوا الناس يشمل من هذه الأمة وما سبقها. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي بيان عظم مسؤولية هذه الأمة، وأنها حملت أمانة الشهادة وتبليغ الدين. ومن فوائده أيضا لقوله لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قلنا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. استنبط بعض العلماء من هذه الآية اشتراط العدالة في الشاهد، اشتراط العدالة في الشاهد، لقوله أمة وسطا، والوسط هو العدل الخيار، ثم قال لتكونوا شهداء، فدلت هذه الآية على اشتراط العدالة في الشاهد. والعدالة في الشاهد أن يكون مستقيما في دينه ومروءته، عدالة الشاهد أن يكون الشاهد مستقيما في إيش؟ دينه وفي مروءته. أما الدين فأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، بحيث لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. وأما من جهة المروءة وهي الخلق، فأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشيله. هذه هي العدالة. إذن العدالة هي استقامة الإنسان في دينه وفي مروءته. ومنها أيضا إثبات الحكمة لله عز وجل في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والكونية، لقوله لتكونوا، ولقوله فيما بعد إلا لنعلم، واللام هنا في الموضعين للتعليل، وهذا يدل على إثبات الحكمة لله عز وجل. والحكمة في أفعال الله عز وجل الكونية والشرعية نوعان، حكمة صورية وحكمة غائية. فالصورية والغائية تكون في أحكامه الشرعية وفي أحكامه الكونية القدرية. فالحكمة نوعان، حكمة صورية وحكمة غائية. فمثلا الصلاة شرعها الله عز وجل على هذه الصفة وهذه الهيئة، شرعيتها على هذه الصورة حكمة، قيام وركوع وسجود وقعود إلى آخره. والغاية منها حكمة، وهو كمال التذلل والخضوع لله عز وجل. وهكذا جميع ما خلقه الله عز وجل من السماوات والأرض والجبال، فكونها على هذه الصورة حكمة، والغاية منها حكمة أيضا، ومنها أيضا إثبات صحة الصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وأن من صلى متوجها إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة فصلاته صحيحة، لأنه حينما صلى صلى وهو متوجه إلى قبلة بأمر الله. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى بيت المقدس، لكنه كان يجعل البيت الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ولما هاجر إلى المدينة صلى 16 شهراً أو 17 شهراً يتوجه نحو بيت المقدس. إذن نقول صلاة من صلى من المؤمنين ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تحويل القبلة صحيحة، لأنهم صلوا إلى قبلة يعتقدونها قبلة بأمر الله. وبناء على هذا أيضا يتفرع فائدة أخرى، وهي أن من اجتهد في القبلة وصلى ثم تبين بعد الصلاة أنه إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. من اجتهد وتحرى ورأى أن القبلة في جهة وصلى ثم تبين له بعد صلاته أن القبلة في غير الجهة التي صلى إليها فصلاته صحيحة. وأما من صلى من غير اجتهاد ولا سؤال ثم تبين أنه إلى غير القبلة فتلزمه الإعادة، لأنه مفرط بترك السؤال، اللهم إلا إذا كان في موضع لا يمكن أن يسأل، ليس عنده من يسأله، فإنه يتحرى ويصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها هي القبلة. ثم لو قدر أن الإنسان اجتهد في تحري القبلة وصلى ثم تبين له خطأ هذه الجهة، فإن تبين له في أثناء الصلاة فإنه يبني على ما مضى، وإن تبين له بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه الإعادة، وإن تبين له قبل الصلاة وجب التوجه إلى القبلة. إذن الإنسان إذا اجتهد في تحري القبلة ورأى أن هذه الجهة هي القبلة ثم تبين له أن القبلة في الجهة المقابلة أو في الجهة الأخرى، فتارة يكون هذا التبين قبل الشروع في الصلاة فيلزمه التوجه إلى إيش ما اعتقده صحيحا وما تبين له، وإن تبين ذلك في أثناء الصلاة فإنه ينحرف إلى جهة القبلة ويبني على ما مضى من صلاته، لأن ما مضى وقع صحيحا، وإن تبين له بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. ومنها أيضا أن الله عز وجل قد يبتلي عباده المؤمنين ويمتحنهم ليتبين من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد إلى شرعه ممن ينقلب على عقبيه. ووجه ذلك أن في أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت المقدس ابتلاء وامتحان، ولهذا قال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومنها أيضا وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، لقوله لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومنها أيضا أن العبرة في مجازاة العباد على أعمالهم الظاهرة وما يصدر منهم، أن العبرة في مجازاة العباد على ما يصدر منهم ويظهر منهم، يعني بالظاهر، وأن ما لا قدرة لهم عليه أو ما كان في أنفسهم فإنهم لا يحاسبون عليه، لقول: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومنها أيضا أن عدم اتباع الرسول، أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه انقلاب على العقب، بل تكون ردة عن دين الله عز وجل، لقوله: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو كفر وردة، ومنها ما هو فسق ومعصية. ومن فوائدها ومن فوائد الآيات أيضا إثبات الهداية لله عز وجل، وأن الهداية بيد الله، سواء كان ذلك هداية الدلالة والإرشاد أم هداية التوفيق، لقوله: إلا على الذين هدى الله. ومنها أيضا أن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل من أهل الإيمان، فكل من عمل عملا صالحا فإن الله تعالى لا يضيع عمله وأجره، لقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن كل من عمل عملا صالحا من أهل الإيمان فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك، إذا تحقق في هذا العمل شرط القبول، وهو الإخلاص والمتابعة. إذا من عمل يثاب، بل من فضل الله عز وجل وكرمه على عباده أن من سعى في العمل الصالح ولم يعمل، سعى فيه ولم يعمل، أثابه الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فمن فضل الله عز وجل أنه لا يضيع عمل عامل، ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة آل عمران في دعاء المؤمنين، قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة من الإيمان، سواء كانت فيما يتعلق بالأقوال أم بالاعتقاد أم بالفعل، أن الأعمال الصالحة من الإيمان قولا اعتقادا وقولا وفعلا، لقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فيكون فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا تعلق له، إن الأعمال الصالحة لا تعلق لها بالإيمان، وأن الإيمان هو مجرد الإقرار. ومنها أيضا إثبات صفتين من صفات الله عز وجل، وهو صفة الرأفة وصفة الرحمة. وصفة الرأفة قلنا إنها أخص، ورحمة الله عز وجل أيضا نوعان: رحمة ذاتية ثابتة له، ورحمة فعلية يوصلها إلى من يشاء من عباده. ثم إن رحمته أيضا تنقسم إلى رحمة عامة لجميع الخلق، وإلى رحمة خاصة بالمؤمنين، والله أعلم.